فارقك لو كان ما اخترت فرقك فارقك لو كان ما اخترت فرقك فارقك وانا برجوى وصارك البعد لو بخير ما كان خلاك تقطع من عيون المحبة اتصالك مكثرك بالصده وفي الوصل مشواك الكبر لله لا يغرك جمالك سليت سيف الهجر كني من اعداك وذبحت شوق الروح شلي جرالك العام ما تصعب إلى قلت بلقاك واليوم من دون المواصيل هالك من تبردي حسبي على الوقت رداك غير صفاك وطيبتك واعتدالك من تبردي حسبي على الوقت رداك غير صفاك طيبتك واعتدالك حاولت نسيانك وعييت لنساك لا جيت بنسى ذي بصدري عوانك حاولت نسيانك وعييت لنساك لا جيت بنسى ذي بصدري عوالك لو انك بترجع كثر ما تمناك ما كان ذا حالي ولا ذا بحالك كثر الجفا وانا استغفر الله اشراك حبك كفر بي لعنبو من صفالك هذاك من البعد ما عاد بقاك لكن على قول المثل مش حالك تدري وش اللي يقتل الشوق يا ذاك لاني بولد عمك ولا بولد خالك الشوق برد ودافي الوصل لقياك وثلج الجفا خرب طريق اللي قالك علمتني حبك علمني انساك لو كان من دنياي ما بها بدالك تبغي تضيق خاطري جعله فداك مهوبا اللي عاتبك في حلالك طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك والحين سوى بخالقين الوداك علمتني حبك وعلمني انساك لو كان من دنياي ما به بدالك تبغى تضيق خاطري جعله فداك ما هو بنا اللي عاتبك في حلالك طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك والحين ساو بخافقي ما بدالك طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك والحين ساو بخافقي ما بدالك والحين ساو بخافقي ما بدالك.